بسم الآب والابن الروح القدس إله واحد أمين. المجد للآب والابن الروح القدس الآن وكل آن إلى دار الدود كل آن. موضوعنا النهاردة في الجغرافيا كتاب مقدس كمادة بناخدها باستمرار. هناخد بابل، تفضل بابل، و بعد كده الحضارة بتاعت البابليين والأشوريين كحضارة أعمالهم، وبعد كده المدن بتاعت بابل، وإذا كان في نبوات عن بابل هنتكلم عنها، ويبقى كده ده موضوع النهاردة. فنخلي بالنا عشان برضو إحنا هناخد فكرة برضو عن بعض الحاجات اللي ممكن يعني نلاقيها في مدن بابل، أو بس بعد ما نخلص. مملكة بابل الثانية أو الكلدانيين، ليه بنقول بابل الثانية؟ حد يقدر يقول لي؟ اللي هي أيام نبوخذ نصر. يا جماعة يعني بديهية. إذن في بابل الأولى. طب امتى بابل الاولى؟ ايوه في يعني تعتبر يعني في الالفيه، وصلت للالفيه تقريبا يعني شبه الالفيه الثانيه، تمام. من ضمن الناس اللي كانوا فيها حمورابي وغيره، تمام. يبقى اذا دي نقصد بهذا الكلام بابل الثانيه ايام ابو نبوخذ نصر، هو نبو بلصر وغيره، تمام. اللي هي أعظم ملوكها اللي هو نبوخذ نصر، ده اللي نقصده. فالكلدانيين هي الأساس، كلدة، تمام. قبائل الكلدية دي قبائل أرامية، ولما نقول أرامية يعني سورية، من سوريا، تمام. أرام يعني سوريا، بس سوريا فيها توزيع كبيرة قوي، يعني في أرام دمشق اللي هي عاصمتها دمشق سوريا، وفي أرام معكة، في أرام ما بين النهرين اللي هي ما بين النهرين، وفي كذا أرام اللي هم هزمهم داود كلهم. فلما نقول هم أراميين يبقى إذن هم أساسا سوريين، ونزحوا ناحية الشرق، يعني جم شرقا، تمام. أسسوا مملكة مستقلة غير بابل، غير بابل، تمام، في الجنوب. وبعد كده على تجاور بابل وعلى نهر الفرات. أما خلي بالك من الحتة دي مهمة جدا، أما على نهر نهر دجلة، دي حضارة نينوى، أشور يبقى على دجلة نينوى، تمام. أما بابل والكلدانيين على نهر الفرات اللي تحتيه أو الغربي، تمام. فجاوروا بابل، وبعدين ابتدوا يتقدموا جدا، وبقيوا سلطانهم بيه على كل بابل، وبقيت بابل وكلدة حاجة واحدة، يعني كإمبراطورية واحدة، ماشي. يبقى نتكلم على إمبراطورية بابل التانية اللي هي كان فيها نبوخذ نصر. ونبوخذ نصر معروف ان هو عمل حوالي 4 مراحل للسبل، على كذا مرحلة 606، تمام، ومرحلة 597، ومرحلة 568، وفي مرحلة مرحلة كمان، تمام. 587، نعم، 586، آسف. وبعد كده في مرحلة أخيرة اللي هي 81 أو حاجة زي كده. أبو نبوخذ نصر اللي هو نبو بلصر، طبعا ده بيتسمى على اسم الإله نبو أو بيل أو بال، تمام، كل الأسامي بتاعتهم يعني. قعدت بابل زي ما هنشوف هنا مثلا، يعني لو قلنا طب نشوف حاجة بالنسبة لكم تبقى أوضح أو أسهل. بنحاول نبقى الحاجة فيها خرايط عشان تبقى بابل كانت في الحتة دي، تمام؟ الجزء ده أو الجزء الفوقاني من نهر إيه؟ من نهر الفرات. لكن أو آسف، الجزء ده وابتدت بقى كلدة تتسع وهكذا. هنشوف. مملكة بابل كانت مملكة صغيرة على نهر الفرات، لكن مملكة أشور كان ماشية الجزء ده كله، تمام، اللي هو المتظلل ده وبقيه اللي هي مملكة أشور. فضلت مملكة بابل في جنوب نهر الفرات حاجة بسيطة وتخضع لمملكة أشور. وبعد كده ابتدت بقى ايه تزداد شوية بشوية بشوية لغاية اخر ملوك اشور اسمه سيركوز او سيركوزا، تمام. سيركوزا كان القائد، عامل زي حكاية السيسي كده. القائد بتاعه لانه كان ملك ضعيف كان نابو بلصر، فادى نابو بلصر اداره احد المقاطعات الجنوبيه اللي هي تبقى قريبه من بابل، تمام. فبالتالي راح عمل زي انقلاب واستقل وعمل انقلاب ضد ملك الاشوريين واتحد مع الماديين. الماديين برضو يسكنوا المادي وفارس، مادي وبابل مع بعض، بس مادي يمكن شمال شوية، تمام. اتحدوا مع بعض ضد مين؟ ضد أشور. هم على نهر الفرات، لكن أشور بتاع ده أشور على نهر إيه؟ دجلة. فقضوا عليها. كان الكلام ده سنة يعني 600 وحاجة. فقسموا المملكة، جزء الشمالي يعني المقاطعات الجنوبية تاخدها بابل، والشمالية زي ما هي موجودة تاخدها بتاع الميديين. الميديين، نعم، مملكة ميديا غير ميديا وفارس. بس يعني هم قريبين منها وقريبين من نفس المكان. فنابو بلصر عشان يعمل نوع من الاتحاد يبقى مفهوش يعني، فتجوز بنت ملك المديين او الماديين، هي مش فارقه يعني، اسمها اسمات. خلي بالك في فرق بين اسمات واسنات مرات يوسف. دي تركة، يعني فرق بين الميم والنون. فعشان يبقوا ايه في نوع من الاتحاد. وفتحوا نينوى سنة 608 وقضوا عليه. وقضوا بقى على ايه بقى؟ فتح كان يعني غير عادي. يعني هقول لكم على حاجات يمكن تشعروا منها مدى يعني التوحش بتاعهم هم والأشوريين. فهدموا كل المزارات بتاعة الآلهة الأشورية، كتبهم أفنوها وحرقوها كلها. اكتسحوا مدنهم ما خلوش حاجة فيها. وقسموها، جنوبي قلنا خدته بابل والشمالي خدته الماديين. ونابو بلصر لما ابتدى بقى أجله، حس ان هو تعب، استعان بابنه نبوخذ نصر الثاني. عشان نعرف لما تشوف كده تفتح كتاب تاريخ في العالم عالمي هتلاقي نبوخذ نصر الاول والثاني. طب احنا عندنا انه نبوخذ نصر الثاني، عشان تبقى عارف برضو الكتاب المقدس فين. شوف أعمال نبوخذ نصر على ما أفتكر هو يعني هو استمر 43 سنة. هنشوف يعني أعماله إيه. أعمال الحربية طبعا رفع لواء بابل جدا وبنى مجدها وعمل توسيع لممتلكاتها بشكل كبير جدا، فوسعها شرق يعني ناحية العلاميين اللي هم إيران، وغرب ناحية الأمم القديمة، وابتدى ينزل كمان جنوب ناحية سوريا وفلسطين وأورشليم وغيره، وحاول يعني إيه يسيطر على مصر، لكن إيه طبعا ما قدرش على مصر. وغيره فوصل جنوبا يعني من الشرق وبعدين جنوب لغايه سوريا وفلسطين وخلصنا على كده. بعد كده نشوف بقى اعماله المعماريه، يبقى دي اعماله يعني الحربيه. اعماله المعماريه يعني حاول يعمل دور عباده وهيئه وهيكل، وعمل قصر ملكي وهنوريكم القصر الملكي يعني خلى القصر الملكي يعني هوريكم برضو حاجة بس تبقى موجودة هنا، هنخليه في الآخر عشان ما نتشتتش. جدرانه يعني بتبقى متغلفة بحيوانات شبه بارزة تمام، والوان الجدران في الغالب بتبقى لونها ازرق زي بوابه عشتروت، هنشوفها دلوقتي بعد شويه بس لما نخلص كله عشان بس ايه ما نتشتتش بين هنا وهنا. وبعدين قبه القصر كانت قبه ذهبيه، لما تيجي كده الشمس عموديه عليها تعكس الشمس بشكل جميل جدا جدا وغيره. عمل بساتين معلقه الحدائق المعلقة، ويقال إن عمل للحدائق المعلقة مراته أسمات اللي هي بتاعة الماديين واخد على اللي هم شاكدين في شمال الفرات بابل يمكن فيها تراب شوية، فهي اتضايقت إن الجو بتاعها ده يقال كده الجو بتاعها صعب شوية، فراح عمل جبل، عمل قصره على جبل متفاوت الأبعاد، وخلى فيه كل جزء كل جزء عامل ايه يعني زرعه بنوع من الاشجار معينه فبتدي نوع من الهواء وغيره، وعمل سراديب تحت القصر بتاعه تحت الـ الـ تحت القصر بتاعه تحت بابل والحدائق المعلقه عشان دي تبقى السراديب دي تحت الارض تبقى فيها نوع من التهوية شوية. وبرضو ابتدى، ودي من الحاجات المشهورة بها بابل، ودي اللي خلتهم بتوع الفرس يخشوها بلا عائق يعني، عملوا جداول للري، عمل بقى تفرعات كتير من نهر الفرات، وبالتالي ابتدى يعني حتى جوه بتاع ده بابل نفسها في تلاقي نهر الأنهار يعني داخلة جوه العاصمة نفسها. فن العمارة حاول إن هو ينافس مصر، فعمل شوارع وبنظم هندسية، لكن للأسف مع موت نبوخذ نصر اللي هو استمر ملكه 43 سنة، حكم بعديه 3 ملوك ضعاف واخرهم بلشاصر اللي هو شاف الكتاب اللي على الحائط. نعم؟ لا لا لا جده بس يعني في حاجات لما تقول مثلا انت اسمك ايه؟ جوزيف ممدوح مخيل، ممكن نقول عليك بره يقول عليك كده جوزيف مخيل مع ان انت والدك مش مخيف على اسم الجد، فهو في حاجات بتبقى بهذا الشكل. بلشصر شاف الكتابة على الحائط، والحائط ده بتاع القصر ده من الحاجات اللي اكتشفت، وابتدوا عملوه بتوع الآثار أقاموه تاني، يعني كونوه تاني وعليه الكتابة الثقيل وفرسين. من الثقيل وفرسين يعني وزنت في الموازين، فكنت ايه يعني يعني مستوي الشيء. يعني دي الكتابة دي محفورة على الجدار، مش رؤية شايفة كده على الجدار؟ لا محفورة على الجدار، وهم الجدار ده بالأخص علماء الآثار هم ده اللي أقاموه وحطوا جدارين جنبيه عشان يبقى مسنود عنده الصورة بتاعته. المهم يعني نيجي بقى الأعمال البشر، دي الحديقة شوف منظرها ازاي، ده طبعا رسم تخيلي يعني. اعملها بشكل جميل، ثواني كده. السلالم طالعه وتلف حواليها، تفضل لغايه ما ينتهي بالقصر بتاع القصر الملكي بتاع نبوخذ نصر. دي طبعا معموله 3D من واخدينها احنا من حاجه من نفس فكره الزيجورات. هو طريقتهم كده، طريقتهم يلفوا الحاجة ملفوفة وتطلع بسلالم، حتى المدنة بتاعت الجوامع العراقية ما زالت إلى اليوم بالطريقة دي، فهو طريقتهم كده. أعمال الأهالي هناك بقى، نيجي بقى للحاجات اللي هي الكلدانيين امتزجوا بالشنعاريين، والشنعار كانت قريبة من يعني من مصب دجلة والفرات، تمام؟ فالشعبين امتزجوا مع بعض، لكن كل واحد خد خاصية من الثاني. يعني الشنعاريين خدوا الآلهة بتاعة بابل وعبدوها، وخدوا من البابليين الكتابة المسمارية. البابليين خدوا من الكلدانيين اللي هم أصل المنطقة كلها بتاعت بابل علوم التنجيم، وبيت الأمة كلها الشعار بتاعها كلمة كلداني عند الرومان واليونان، يعني تعني منجم. وخدوا الكواكب السيارة واعتبروها من يعني من الأعمال التنجيم بتاعتهم، خصوصا الزهرة وعطارد وزحل وليها أسماء عندهم، المريخ والمشتري. برضو الكلدانيين خدوا البابليين تقسيم الدائرة ل 360 درجة، الكلام ده معروف على فكرة، 360 درجة معروف، مش عايز أقول لكم من قبل الطوفان، عندنا معلومات الحياة قبل الطوفان في حاجة معمولة عندنا كمرجع كبير موسوعة الطوفان. حياة قبل الطوفان كانت الكرة الأرضية دائرة، ما فيش الانقسام بتاع القارات دي، فكانت بتترسم ب 360 درجة، كان في درجة العلم عالية جدا حتى قبل الطوفان. هم اللي عملوا الأبراج، بس مش للتنجيم ولا يقول لك البرج كذا في الفترة دي هيعمل لك ما اعرفش ايه، زي الملعك اللي بيعكوه دلوقتي كأنها عبادة أوثان جديدة، يقول لك ده علم منين؟ يعني هو بيقول لك ان النجم الفلاني في الفترة الفلانية هيحصل كذا، والناس المواليد كذا هيتأثر عليهم بكذا، يبقى اذا انت بتعلم بعلم وثني، كأن ربنا غير مسيطر على بني البشر. ايه الكلام الفاضي ده؟ مش ده اللي بيجي في النت وما اعرفش ايه؟ كلام مش مظبوط. انت لو دققت فيه يبقى هو بيوريك ان النجوم بتتحكم في بني البشر، المواليد كذا والمواليد كذا، فده كلام مش علمي، تمام؟ واللي يقول لك علمي يجيب جايبه منين؟ وانه علم هو جايبه منه، كلام مش مظبوط. الابراج ال 12 دي بتتقسم درجه ميل الشمس، فدرجه ميل الشمس ودي كانت على الهرم الاكبر بتحدد الشهور، كل برج برقم باسم، وده يحدد الشهور، الشهور الاول والثاني والثالث وهكذا، تمام؟ مش اكتر. فالكلدانيين كانوا طبعا بنفسه مصريين، وكان بعض العلماء يقولوا مش عارفين مين اللي بدا الاول، لكن طبعا عشان لمعلوماتك او برضو انت كانسان درس الكتاب المقدس المفروض تبقى عندك فكره. الحضاره بما فيها الفن بما فيها العماره اساسا الاولى كانت في مصر بما فيها فن وكتابه كل شيء، انتقلت لما بين النهرين، ما بين النهرين الاشوريه الاشوريه القديمه والحديثه، البابليه القديمه والحديثه، والفرس الفرس نقلوها لليونانيين، وبالتالي من اليونان على طريق اسكندر الاكبر انتقلت للغرب. يبقى كده ده تقسيم الحضارات والفنون ازاي وصلت. كان الغرب في حاله جهل قبل ايه؟ قبل الشرق لما كان متقدم جدا جدا بهذا الشكل. فانت خلي بالك من القصه، وهنقول لك برضو بعض المعلومات من الناس يعتبر من رواد علوم الهيروغليفي بيتكلم عن الكتابه المسماريه ازاي جايه من الهيروغليفيه. انا هنتكلم بصراحه يعني. اعمال اهل بابل برضو هم عليوا جدا في العلوم والفنون والصناعات، وبالتالي ابتدوا واحده واحده لغايه ما وصلت ل يعني في المباني ما تتخيلش، يعني دي موجوده لغايه النهارده في الاراضي فلسطين. اللي يدرس جغرافيه الاراضي المقدسه هيلاقي زي ما هنقول دلوقتي اهل بابل كانوا زمان يعيشوا في اكواخ. الكوخ بيبقى في الغالب ده ممكن يبقى كوخ طبيعي. الارض انواع الارض الجيولوجيا بتاعتها، في تلاقي الارض عباره عن ايه؟ مش صخره، لا كده عباره عن صخر بس لونه كده اصفر فاتح، فتعمل للحجر كده يقع حجر اسمه ايوسيني بسيط جدا. فابتدوا من الاكواخ تمام، وبعدين ابتدوا يجيبوا يعملوا الطين ويشوفوا النار فيبقى اشد، يعملوا منه المعابد. وبعد كده الطين المحروق ده يعملوا عليه رسم رائع جدا، عليه العقائد بتاعتهم والحاجات بتاعتهم. وكان رغم ان البابليين مشهورين في الحرب، لكن كانوا اساسا اهل بابل ناس تجاريين، تجاريين رقم واحد. يعني لدرجة ان انت لما تقول كنعاني زي ما لما نقول في الكتاب المقدس يعني تاجر تمام، برضو لما يقول لك بابلي يعني تاجر، يعني هو شعب تجاري رقم واحد. والاصوات بتاعته لونها زهي زي بوابة عشتاروت اللي هنوريها لكم بعد شوية، ومشهورين بالروائح العطرية. عشان كده لما تسقط بابل في سفر الرؤيا، سقطت بابل اللي كان بتبيع الاحجار الكريمه والحاجات كل بتاع ده، حاجات الروائح والحاجات دي اللي اتكلموا عنها، هو بيتكلم عن الحاجات دي وادوات الزينه والكلام ده كانت بتبيعها بابل تمام. الكلام ده موجود في سفر الرؤيا بتدقيق. يبقى دي الحاجات الحضارة البابلية. برضو هنعدي على الحضارة الأشورية. نخلنا في أشور شوية ملوك خلصنا على كده، لكن هناخد الحضارة برضو بالمرة عشان يبقى إيه بعد كده نتكلم نكمل، يعني نكمل على المدن ونخلص. أعمال أهل أشور أشوريين يعني نبغوا برضو رايبين في الأبراج والأعمدة والرسومات، ومن خرج من أشور يعني الناس اللي بنت مدينة نينوى تمام. نيجي بقى لأداب الكلدانيين عامة والاكتشافات العصرية. ماسبيرو هو من أكبر علماء المصريات والإبطيات. ماسبيرو من ضمن الناس اللي وصف مثلا دير أبو فانة، يعني وصف دير أبو فانة كذا عالم من ضمن علماء الحملة الفرنسية ومسبيرو. فقال شوف الكلام ده، الكلام ده في منتهى الخطورة في ترتيبه. قال إن الكتابة الأسورية هي هيروغليفية محضة، وده تصريح من أعجب التصاريح، هيروغليفية محضة تمام، بس في أول أمرها، لكن أضيف إليها بعض المعاني بعض يعني الحاجات اللي بتدل على المقاطع، عبارة عن إسفينات اللي هي اللي اشتغلوا بيها، اللي هي الحروف الإسفينية اللي هي الكتابة المسمارية، ابتدوا يكتبوا من الجنب كده يقطع الكلام هيروغليف الكتابة المسمارية، وبعد كده بقت الكتابة المسمارية فقط دون الهيروغليفية. يبقى إذا كانت فعلا في البداية هيروغليفي، ده الكلام اللي قاله. المعاني كانت مختلفة الكلمات. أكيد طبعا تمام. فطبعا هنا الكلام وده موجود على فكرة لما نقول بعد شوية في تسلسل، لما ناخد ترتيب القبطي والكلام اللي طلع منه أو إزاي جات اللغات هنلاقي الكلام ده مظبوط. فسموها الكتابة الإسفينية، إسفين يعني مسمار أو زي الحقنة، مسمار كبير كده إسفين بالجنب كده تمام. فالكتابات الإسفينية دقيقة جدا جدا جدا، وضروري الواحد يراجعها أول بأول عشان يقدر يقراها ويستهجها كويس جدا. في واحد اسمه علامة اسمه نوفرمان قال ان نص اللي وصل ليهم، لان هم في ناس دول اكتشفوا الكتابة المسمارية، من تعريف الكتابات المسمارية يقدروا يفكوا بيه النص اللي هو لم يكتشف تمام. الكتابات الأدب عند الكلدانيين باللغة المسمارية موجود في الشام وأرمانيا وعيلام، عيلام اللي هي إيران، اللي هي بريسبوليس اللي كانت في أيام الإمبراطورية الفارسية اللي اتدفن فيها كورش، يعني شكل المدفن بتاع كورش مازال إلى الآن في مدينة اسمها بريسبوليس، ودي موجودة في نحاميا واللي فيها قصر شوشن القصر تمام. برضو أشور بانيبال ده من رواد الحضارة الأشورية، برضو عاصر برضو على حاجات خزفية فخارية، دي شكل الكتابة المسمارية ومكتوب هنا بالألفابيتيكال بتاعها، بس احنا هي طبعا محتاجين نوسع جامد. شايف هو عاملها بالجنب، لكن كل حاجة بتعني حاجة طبعا عشان تحفظ الأسهم دي ماشية ازاي وتعرف تكون جملة أساسا، ده يعني حاجة يعني معلم بيغر ربنا. لكن ما زالت جامعات العراق بتبحث في الحاجات دي، زي ما انت الجامعات بتاعتك بتبحث في الأثار بتاعت مصر الفرعونية، جامعات العراق كلها بتبحث في الأثار الأشورية والبابلية، تلاقي ودي تفيدنا في عصور الآباء زي مثلا عصر إبراهيم أنه كان في الألف الثانية قبل الميلاد، هتلاقي وفي عصور معينة وعصر مثلا بابل في عصر أشور، فهتلاقي ماشي مع الكتاب المقدس ويفيدنا في حاجات كتير. طبعا فك الكتابة المسمارية دي عاملة زي الشامبليون، فمين اللي ساعد على فكها؟ نقول مجموعة بس هنركز على واحد منهم هو ده اللي فكها فعلا. اللي ساعد على الكلام ده عالم اسمه بوتا، وده كان موجود، وليارد هنري ليارد، وبرضو من علماء أوروبا لونجري وسويسي وأوبريت من فرنسا وراوانالسون، وهنري راوانالسون هو قائد عامل زي شامبليون، قدر يفك كل دقائق الكتابة المسمارية وقدر يكتب بيها ويقراها ويعملها فوكابلري زي ايه زي ما تكون بيتكلم بيها تمام. فشامبليون عند البلاد ما بين النهرين هو هنري راوانالسون، هنحاول نوريكم شكله او صورته لما نخلص اذا كانت البتاع بتاع الاثار موجود هنا. ف فاذا نركز يعني كل الناس دي قوم، وهنري روى نانسون قوم ان شامبليون بتاع الكتابه المسماريه تمام. اما شامبليون بتاعنا ده هو شامبليون اللي فك عن طريق القبطي الكتابه الهيروغليفيه بكل معانيها، شبه وناس لكن ما قدروش يتوصلوا بدقه للمعاني والصوتيات زي شامبليون. نظام بابل واشور الاجتماعي. اشور كانوا ناس داعش وحماس، مجوش داعش ما جاتش من فراغ. اشور زي داعش زي اشور بالظبط، اسمع وهتلاقي نفس النظام. اسمع بقى بس دول يعني مش عايز اقول اوحش. اشوريين كانوا قصاة جدا جدا جدا، وكانوا يميلوا لسلب الغنائم، وحياتهم هي حرب دائمة لا تعرف الهدنة. ايه ده؟ يرسموا صورهم على الاثار، دايما معاهم النبال وهم شطار فيها وسلاح المشاة، وجوههم دايما عسكرية. برضو غايتهم الوحيدة في حياتهم الحرب، عشان كده لما تلاقي جيش أشوري انتهى، يعني انتهى كل شيء أمامه. ولغطرستهم وقلوبهم الرهيبة أي مدينة تقع تحتهم روح حرقنها، والملوك المنهزمين يدفعهم الجزية ويرغموهم للعبادة الآلهة بتاعتهم، ويعتبروا ان هم لما يعني لما بيخلوا الناس المنهزمين يعبدوا الآلهة بتاعتهم ده أمر من الإله بتاعهم بتاع الأشوريين إن هم الملوك المنهزمين يعبدوهم. زي مثلا في هيكل من لأشور نزبال يقول الآتي: إن شيدت حائط أمام أبواب المدينة الكبار، وأمرت بسلخ شبه النظام ده، أمرت بسلخ جلود رؤساء العصيان. سلخ جلود اللي هم العصا على المتمردين، وسترت هذا الحائط بجلودهم، حط الجلد اللي سلخه على الحيطان، وجعلت البعض منهم داخله، يعني حط الناس حيه جوه الحيط. ايه يا عم ده؟ وامرت بسلخ جسمهم، سلخ جسم جمع غفير، نصب عيني وغطيت الحائط بالجلود، وحط التجام والتجام يعني التجام بتاعتهم، جاب الجماجم بتاعتهم وحطها كتجان ليهم. يا لهوي. وبعدين وغيره، يعني كانوا بيعملوا أعمال، يعني تخيل أنت حيطة يجيبوا الناس الحية يقشطوا جلدها ويحطوا الجلد بتاعها على الحيطة، يردموا على الإنسان الحي ممكن يقطعوا راسه، وكانوا بتوع داعش بيلعبوا بيها كورة، لا دول حطينا فين؟ في الحيطة. تمام؟ نفس الاتجاه الحربي ده هو ده نفس الفكر، يعني ما يفترقش عن يعني كأن هم بيعيدوا الكرة مرة أخرى. البابليين بقى أحسن حال شوية، عندهم في ترابط أسري، ما فيش هدفهم الحرب وبس، لا في شيء من الفكر إن هم يعني منجمين وعندهم علم شوية، فالأسرة عندهم فيها متانة بين الأب والأم والولاد. تمام؟ الجندي البابلي الشجاع ويدافع عن نفسه وعن كرامته وكرامة أمته، لكن هم أصلا مش هدفهم الحرب، لا. عشان كده تلاقي عموس، خصوصا في عموس في بداية البصخة، في أول ساعات الحد الزعف بالليل الساعة 9 وغيره، بيتكلم عن أمة رهيبة. تمام؟ يقصد بيها بتوع الأشوريين. لكن البابليين لا، هم تجاريين اكتر منهم. بيفتحوا بلاد وغيره، لكن هم تجاريين اكتر من بتوع الصناعه، اكتر من ان هم يعني بتوع حرب زي الاشوريين لا يعرفوا الهدنه. نشوف اله اشور. طبعا هقول لكم معاني، وفي معاني تانية هتتقال. هقول لكم الاله الثالوث بتاعهم. اله بابل، بابل اسمه ايلو. عندهم ثالوث، اول حد في الثالوث اسمه اينو، اللي منه الماده اللي هي لا شكل لها، الماده الغير يعني ما لهاش شكل، الماده الهلاميه. بعد كده بعل اللي هو القوه، ده الثاني في اللي بيعبدوه. بعد كده او اللي هو الروح، تمام. لكن في بعض الناس اللي هي حاليا طبعا مع التقدم العلم بتقول اللي هي السماء، تمام. شور اصلها ثور، يعني ثور، عشان كده هم ياخدوا الحيوانات المجنحه ويعملوها في مقدمه المعابد بتاعتهم والمدن، فبيعتبروه ده الاله بتاعهم اللي بيحامي عنهم. دي يعني ده اخر ما توصلوا اليه العلماء حاليا، لكن ده كلام قديم شويه، تمام. فاثور يعني الثور السماوي، فالثور السماوي ده مش هيبقى زي الارضي، هو باربع رجلين بس ليه جناحات، وممكن يغير دماغه دي يخليها دماغ ايه، دماغ انسان عادي، تمام. بعد كده الثالوث الفلكي المركب عندهم، وده مشهور، سمس او شمس، ده مشهور، تمام. اول واحد، وسين اله القمر، ده كانوا بيعبدوه اسلاف بتاع ده ابراهيم، يعني ابو ابراهيم تارح كان بيعبد اله سين. وقوة ده بيعبد اللي هو بتاع الجو، تمام. وبعد كده عندهم الالهه برضو تعتبر الالهه السياره الخمسه اللي احنا قلناهم، بس ليها اسامي تانية. أدار اللي هي زحل، ميروداك اللي هو المشترى، ده غير مردوخ، ده موضوع تاني. رحال المريخ بيسموه رحال، ستار الزهر، عشان كده سموا استير على الاسم ده، استير ده اسم اسم بابي يعني بتاع ده بابلي أو فارسيا. نيبو عطارد، تمام. فدي برضو ده بالاضافه في 30 اله وليهم 12 كوكب وغيره، لكل كوكب رئاسه شهر في السنه، يعني كل شهر بيتحكم فيه اله من الالهه. طبعا ده الكلام ده بتاعهم واحد من الملوك اللي كان بيعبد الآلهة بتاعت أشور وبابل يقول إيه؟ أنه طبقا لأوامر إلهي وسيدي أشور العليا العالية، وطبقا لإرادته القادرة جمعت عساكري. يعني هو بيحارب عشان ده وفقا لإيه؟ للإله بتاعه، تمام؟ برضو لما يجي يقدموا القرابين للآلهة، في زي ابتهال قالوا سنحريب للآلهة بتاعته. لو ان سنحريب كان برضو بيعبد سلفه، يعني نصروخ اللي هو راح عبده وقتلوه ولاده، تمام. نصروخ ده كان الملك اللي قبليه، تمام. المهم يعني فقال ايه بقى سنحريب من الحاجات اللي كان بيصليها؟ قال يعني يقول ايه، ثانيه واحده كده، قال قول الاشور بنيبال يقول الاتي: ارجو وامل من الالهه ان تمحو هفواتي. بيعتبروا الالهه تعرف افكار الانسان الداخليه زي ربنا بالنسبة لنا. بص يقول ايه بقى، أرجو من وآمل، ده أشور بني بال، أرجو وآمل من الآلهة أن تمحو هفواتي وتغفر ذنوبي وترضى عني لأني عبد لقدرتها. وبعد كده يقول إني متوكل عليك على الآلهة دي لأنك مطلع على سرائر قلبي، فكن رحيما بملك نصبتك ومجد اسمك به، وأمنت على القضاء بين العباد، فلك الحمد والشكر يا إلهي، إذ أنت خالقي بقدرتك وأنت الذي جعلتني أهلا لهذا المنصب الرفيع، فنرجوك بنشر عبادة ألوهيتك وحبب شعبك فيها، ولتكن حياتي ملكا لك وحدك، فاستجب لي وإقبل طلبتي هذه ولك عظيم تشكرات. إيه يا عم ده؟ يا عم ولا يعمل لك حاجة. تمام، ده حاجة يعني ولا يسأل فيه يبقى قابلني. المهم ده أحد الأدعية بتاعت أسور بني بال اللي بيصلي بيها الإله الأسور. نيجي للمدن بقى. في مدن اتكلم عنها الإنجيل ومدن يعني وغيره. فلمحة تاريخية عن المدن خصوصا نينوى. في ناس بتقول إن نمرود ابن شيش ابن حام هو اللي خرج وبنى نينوى. في أكاد تمام بيسموها إسكركوف على بعد 6 أميال من بغداد، وفيها تل اسمه تل نمرود أو تل أبيب، وده تنبأ عنه اتكلم عنه حسقيال 3:5. وكان في زمان يهود ما يقرب يعني إلى وقت قريب ما يقرب من 1,000,000 يهود في أكاد. سور تل أبيب اللي هي العاصمة المؤقتة. لا لا لا، تل أبيب جنوب العراق. سور اللي هي حاليا سهل الدوير جنوب الشرقي من بابل، لقوا قاعدة صنم كبير موجود أشار إلينا حمية فنحمية 4:17. كانوا يقوموا ملوك بابل طول العام بيقيموا يعني في الحتة دي ما عدا الشتاء. هو هنا كاتبها ما عدا الصيف لكن هي هو عكس ما عدا الشتاء، لأن كانوا بيسكنوا في الصيف القصر الصيفي لملوك بابل وأشور وكمان الفرس في سوسة أو سوسن القصر أو شوشن اللي كان سكنها استير في الحتة بتاعت الشرق بتاعت عيلام اللي هي ده اللي هي قريبة من بريسبوبوليس، دي مكان إقامة استير. عيلام اللي هي إيران حاليا شرق دجلة ومنصوبة لعيلام ابن سام. تلاسر دي موجودة تكلم عنها أشعياء 37:12 وملوك تاني 19:12، وينسب إليها تغلس فلسر الملك الأشوري المشهور. حاران أو حوران ممكن تتنطق كده أو كده إنها HU أساسا، فاليو ممكن تتنطق A أو واو. موجودة طبعا راح أبونا إبراهيم وقعد فيها حوالي 5 سنين، موجودة في تكوين 11:32 وأشعياء 37:12، وهي مدينة نحور أبو تارح قعد فيها 5 سنين. فدان أرام جزء من نهر الشمالي من ده نهر الفرات تمام، موجود في تكوين 25:20. دي مقاطعة شمالية في السهل الشمالي في نهر الفرات، ولما تعبر قالوا ان ابراهيم عبر النهر عشان كده سمي ابوه باسم عابر. كركميش دي جزء ضفة شرقية لنهر الفرات. النبوات الخاصة ببابل وبعض الديانات الوثنية ده بابل وأشور تمام. بابل في أشعياء 13:19-22 يقول ايه بقى؟ وتصير بابل بهاء وزينة فخر الكلدانيين كتقليب الله لسدوم وعمورة لا تعمر ولا تسكن الى دور فدور. كلام ده اشعياء في القرن السابع قبل الميلاد، كانت بابل دي في قمه مجدها. ولا يخيم هناك اعرابي ولا يربض هناك رعاه، بل تربض هناك وحوش ويملا البوم بيوتهم، وتسكن هناك بنات النعام وترقص هناك الماعز والبوم الوحشي، وتصبح بنات اوي، وده حيوان من الثعلب والكلب، في قصورهم والذئاب في هياكل التنعم، ووقتها قريب المجيء وايامها لا تطول. ايه ده؟ ده انت عم في القرن السابع دي كانت بابل يعني المدينه العالميه المشهوره، ما حدش يقدر يقف قدامها. في قرنين في الزمن بين النبوه وبين التحقيق. لا، هو تنبع عن كده، وده حصل. الناس اللي بتروح تزور الاثار العراقيه بتزور مخلفات بابل، يعني حاجه كده فعلا زي ما اتقال يعني النبوه. نيجي مثلا اشعياء 20 يقول: سقطت بابل جميع تماثيل الهتها المنحوته كرها الى الارض. بعد كده يقول برضو في أشعياء 47: ففي رقاقي سحرها وشعوذتها، ففي رقاقي وفي كسر السحورك التي فيها تعبت منذ سباقي على بابل. والقاسم السماء، كلم أشعياء على بابليين، الراصدون النجوم المعروفون عند رؤوس الشهور يخلصوك مما عليك يأتي عليك. ها أنا قد صاروا كالقش، أحرقهم أحرقتهم النار ولا ينجون أنفسهم من يد اللهيب. ليس هو جمر للاستدفاء ونار للجلوس تجاهها، هكذا صار لك الذين ابتعبت فيهم تجارك منذ سباق قد شردوا كل واحد على وجهه وليس من يخلصك. ده دليل انها امه تجاريه مشهوره. شوفوها بتنبع عليها تنبؤ دقيق جدا جدا جدا. وبرده في ناس قالت ده نبوه عن نبو بلسر، قال: ويصنع مسرتك ببابل. برده في ارميا 12 من 5 ل 7، ارميا عاصر السبت، يقول ايه بقى: انا سأرد ادوات الحرب التي بيدكم التي انتم بها محاربون ملك بابل والكلدانيين الذين يحاصرونكم خارج السور، وبغضب وحمو عظيم غيظ عظيم ارفع صدقيه ملك يهوذا وعبيده والشعب الباقيين في هذه المدينه من الوباء والصيف والجوع ليد نبوخذ نصر أو نصر ملك بابل وليد أعدائهم. لا يترأف عليهم ولا يشفق ولا يرد، لأن صدقية حاول يهرب من الجهة الشرقية الجنوبية الشرقية، ومسكوه الكلدانيين، وجاب نبوخذ نصر ولاده وقتلهم بالصيف وفقع عينيه وخادوا مزبي بالسلاسة. النبوات اللي خاصة بأشور، أشعياء برضو 10: ويل أشور قضيب غضبي والعصا في يدهم هي سخطي على أمة متأنفة أرسله، وعلى شعب سخط أوصيته ليغتنم غنيمة وينهب نهبا ويجعلهم مدوسين كطين الأزقة. يعني عمل في شعبه كده. ديانتهم الوثنية سواء الأشوريين أو البابليين. الحق يا رب إن ملوك أشور قد خربوا الأمم وأرضهم ودفعوا آلهتهم إلى النار، لأنهم ليسوا آلهة بل صنعت أيدي الناس خشب وحجر. ده في أشعياء 37-18. فأشعياء 20 يقول إيه: هكذا يقول الرب إله إسرائيل الذي صليت إليه. ده ربنا لما رد على أشعياء ورد على حسقية: صليت إلي من جهة سنحريب ملك أشور. يقول عليه بقى يكمل: احتقرتك استهزأت بك ابن الصيون نحوك، انقضت انفضت ابنة أورشليم رأسها. ده بيتكلم سنحريب انت بتتكلم مين؟ بتتكلم مين؟ بتتكلم على مين؟ عليت صوتك على ربنا. انا ربنا هيوريك انت تساوي ايه. وعذراء ابن الصهيون يعني نفضت غبارها عليك فانت صرت ايه؟ صرت لا تساوي شيء. ونزل ملاك الرب وحطم 185,000 او قتلهم بالسيف في ليله واحده. قال احطم اشور في اراضي وادوس على جبالي فيزول عنهم نيره ويزول كتفهم حمله. عشية 15-24 ويقال ان 185,000 ربنا الملاك ده عمل حاجه بسيطه جدا. شوف عمل ازاي، اصاب واحد منهم بالطاعون. طبعا هم مع بعض فكل الجيش اصيب في ليله واحده بالطاعون فماتوا 185,000 بهذا المرض المعدي وانتهى. سنحريب بقى والفنصرف روح ربنا خليه ينصرف. فانصرف سنحريب ملك اشور وذهب راجعا واقام في نينوى وفيما هو ساجد في بيت نصروخ الهه اللي هو الملك اللي قبليه ضربه ولاده ادري مالك وشراسر ابناه بالسيف وملك اسرحدون ابنه الثالث تمام عوضا عنه في 37-37. نبوات عن نينوى. صفانيا في 7-15. على فكرة معظم الحاجات اللي بتقول صفانيا النبي اتكلم عن التجسد في الحاجات بتاعت مدايح كياه ده مش صفانيا النبي. مش صفانيا النبي خالص على فكرة. لا مش صفانيا النبي. شفتيها دكتورة مرسى كان هوشع النبي. عشان كده بنقول الحكاية ان الصلمودية الكهكية محتاجة مراجعة دقيقة جدا جدا جدا. في واحد يعني اب من الابهات بيحاول يعني يقول سفونيوس جاي من صوفية جاية من حكمة جاي من سليمان لان ده المزمور اللي كتبه سليمان. في المزمور اللي كتبه سليمان لا هو لم يعلم هو مكتوب كده مزمور لسليمان. فهو طبعا ما درسش المزمور لانه غير دارس الكتاب المقدس ابونا هذا. ومعروف هو يعني وليه ناس طبعا ابونا ده في امريكا اسمه ابونا هنا ناس الاسم دلوقتي كان في كان يوحنا نصيف كان في كنيسة سبورتينج وله نفس هرطقات أبونا متى المسكين وجورج حبيب بيباوي. المهم يعني في ناس رد عليه وكلام منه. اللي عايزين نقوله أن هذا المزمور كتبه داود لما سليمان تولى العرش. فالتفسير بعد لما تقرأ التفسير من جوه هو المزمور من بره لأجل سليمان، لكن ده كتبه لداود، داود لابنه سليمان لما تولى العرش، مش سليمان اللي كتب المزمور. شفت بقى قعد يتفلحس ابونا يوحنا نصيف قال سفونيوس ده مين؟ لا بقى حبيبي تقرا بقى الشغل بتاع المزمور 72 تفسيره بقى من الداخل. لا ده كتب لأجل تولي بتاع سليمان ابن داود. لا لكن في العربي وفي لاجل ايه؟ لاجل سليمان مش لاجل سليمان يعني او لسليمان مش عشان سليمان اللي كتبه. لا ده كتب لاجل سليمان. للاسف هذا هو نصيب الـ اي انسان يعني يستنتج ولا يدرس. لما ادرس حاجه وبواثق منها ابقى اعلم بيها، لكن اعلم وانا مش واثق، اعلم وانا مش عندي مرجع برجع اليه؟ لا لا ينفعش. فسوفونيوس يقول ايه بقى؟ قال: ويجعل نينوى خرابا يابسة كالقفر، فتربط في وسطها القطعان كل طوائف الحيوان، القوق ايضا والقنفذ ويان الى تيجان اعمدتها. صوت ينعت في الكوى، ينعب في الكوى، ينعب النعيب بتاع القوق، القطعان كل طوائف الحيوان، القوق ايضا والقنفذ ويان صوت ينعب في الكوى، خرائب على الاعتاب، لانه قد تعرى اريزها هذه المدينة المبتهجة الساكنة مطمئنة القائلة في قلبها أنها أنا وليس غيري، كيف صارت خرابا مربدا للحيوان وكل عابر بها يصفر ويهز يده. ده صفانيا 7:14. تمام، عشان كده بنقول ينام خلى أهل نينوى يتوبوا لفترة حوالي 30 سنة، أما صفانيا تنبأ عن خراب نينوى العكس. يبقى كده تقريبا دي الجزء اللي احنا يعني نخلص بيه كده، اللي هو من ناحية جغرافية الكتاب المقدس. خدنا كده بتوسع ما بين النهرين، الإمبراطورية الأشورية سواء القديمة أو الحديثة، وبرضو البابلية سواء القديمة أو الحديثة. برضو نحاول نفرجكم على بعض الحاجات اللي موجودة عشان برضو تاخدوا فكرة. وربنا المجد لا دائما أبدا.